الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض. الحمد لله حمدا طيبا مباركا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أعود مثنيا بالسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع شاهدا لنا به تقوم الحجة لنا وعلينا بإذن الله جل وعلا. معاشر الأحبة، والأمر كما ذكر فضيلة الشيخ المقدم في عنوان هذه الكلمة أسباب هلاك الأمم. وتعلمون ويعلم كل من نظر في مسرح التاريخ أن هناك أمما سادت وملكت وشيدت ثم أهلكت وبادت وكأنها لم تكن، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. أين الملوك ذوي التيجان من إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. والهلاك يا عباد الله من سنن الله الكونية لكل أمة أعرضت عن الأخذ بكتابه وأعرضت عن التمسك بوحيه الذي أنزله صراطا هاديا للبشر أجمعين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن من أعرض عن ذكر الله جل وعلا فإن سنة الله فيه أن يهلكه وأن يعذبه حيا وميتا. وإن من تمسك بكتاب الله فإن سنة الله فيه أن يحفظه وأن ينصره حيا وميتا. والأمر معروض للبشر، فما سلكوا من أمور الخير وجدوا ثمرته، وما سلكوا من طريق الشر جنوا عقوبته الوخيمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والهلاك أيها الأحبة تغيير يصيب أمة من الأمم. الهلاك تغيير يصيب أمة من الأمم بسبب ما غيرته وأحدثته، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يأتي الهلاك ابتداء، وما يعذب الله أمة حتى يقيم الحجة عليها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتقوم الحجة على الأمم بالرسل أو بالوحي أو بالشرائع أو بالهدي المبين، ثم بعد ذلك إن هي أخذت وتمسكت بكتاب الله نجت وأفلحت وفازت، وإن هي أعرضت حقت عليها سنة الله في الأولين والآخرين. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة لا تحابي أمة من الأمم، سواء كانت أمة كردية أو أمة عربية أو أمة فارسية أو أمة أعجمية، فإن سنن الله في هذا الكون لا تتغير ولا تتبدل أبدا. واعلموا أيها الأحبة أن هذا الهلاك، أو أن أي هلاك يحل بأي أمة من الأمم، إنما هو بسبب إحداث وتغيير، كما قلنا: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فإذا كنت في نعمة من دين الله ونعم الله وفضل الله، فرع هذه النعمة بالمحافظة والتمسك. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. أيها الأحبة، وندخل في موضوعنا مباشرة، ألا وهو ذكر شيء من أسباب الهلاك التي بها تهلك الأمم. أول أو من أوائل الأمور التي يتحقق أو يحق عليها أمر الله على أمة من الأمم بالهلاك: الظلم. الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأظلم الظلم الشرك بالله جل وعلا، وهو وضع العبادة وصرفها عمن يستحقها إلى من لا يستحقها. ولذلك قال الرجل الصالح لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أظلم الظلم الكفر والشرك بالله جل وعلا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الظلم درجات، فأعظم الظلم وأشده وأخبثه وبه يكون هلاك الأعمال وبه يكون إحباط العمل، ألا وهو الشرك بالله والكفر بالله جل وعلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فإن من وقع في أعظم الظلم وهو الكفر أو الشرك فإن الله لا يقبل منه عدلا ولا صرفا، كما في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله جل وعلا ما يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ويقول تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. ويقول سبحانه: فهل يهلك إلا القوم الظالمون. الظلم يا عباد الله بمراتبه المختلفة التي قال عنها شيخ الإسلام: إن أعظمها صرف العبادة لغير الله، ويليها درجة ظلم العباد بالتسلط على حقوقهم والتسلط على دمائهم والتسلط على أعراضهم، ثم يلي بعد ذلك الظلم درجة ظلم العبد نفسه بالذنوب والمعاصي. فأما الظلم الأول فكما قلنا لا يقبل الله معه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل من صاحبه قليل ولا كثير. وأما الظلم الثاني فلا بد لمن وقع فيه أن يتوب إلى الله. من وقع في الظلم الثاني ألا وهو أخذ حقوق العباد والتسلط على حرياتهم وأعراضهم ودمائهم وأموالهم، فلا يمكن أن يسلم من عاقبة وخيمة لهذا النوع من الظلم إلا من تاب إلى الله توبة صدوقا، توبة نصوحا صادقة، ورد إلى العباد ما ظلمهم وغصبهم ونال من حقوقهم ومقدراتهم. والظلم الثالث ألا وهو ظلم النفوس بالمعاصي والذنوب. فإن كانت ذنوبا تقع من غير إصرار فتلك مكفرة بآيتي النجم والنساء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ألا وهي قول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فمن وقع منه صغائر الذنوب من غير إصرار ومن غير استمرار فذلك بإذن الله يكفره ما ورد في هاتين الآيتين، وتكفره أعماله الصالحة من الخطى إلى المساجد والوضوء وانتظار الصلاة بعد الصلاة والصلاة مع الجماعة والاستغفار والحسنات الماحية للسيئات. ومن أصر على الذنوب إصرارا فلا بد أن يقلع، لأن من أصر على صغيرة كانت في حقه كبيرة، ومن فعل كبيرة ثم تاب عنها محيت عنه بفضل الله ومنه وكرمه. فعلى أي حال لنعلم أيها الأحبة إن تسلط العباد على أنفسهم سبب لهلاكهم في الجملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولنعلم إن من أخبث الظلم ظلم العباد، ظلم العباد وأخذ أموالهم وأراضيهم ومقدراتهم وحقوقهم، هذا الظلم الذي شاع في عصرنا وشاع في زمننا هذا، وأصبح الناس لا يهمهم إلا ترتيب حيلة تنطلي على الحكام الذين يقضون بين الناس حتى ينالوا بها أموال غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من أخبث أنواع الظلم بعد الشرك. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالظلم شأنه خطير، حتى ولو ظلمت كافرا من الكفار والله لو ظلمت كافرا من الكفار فلينتقمن الله له إن هو دعا وإن ربك لبالمرصاد. لا يعزب عن علمه ولا يخفاه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن فالتسلط على حقوق العباد بضعف، التسلط على حقوق العباد لمسكنة هم فيها أو لأنهم لا جاه لهم، لا سلطان لا منزلة، وهذا أمر واقع في هذا الزمان، واقع في كثير من أمم الأرض. التسلط على الضعفاء، التسلط على المساكين، الوشاية بالأبرياء من أخبث أنواع الظلم. أن تشي وتقول في فلان بن فلان كذا وكذا وهو خلي مما رميته وبهته به، فهذا من أعظم الظلم لعرضه. والله جل وعلا منتقم، والله جل وعلا بالمرصاد. والظلم مكيال، بقدر ما تظلم يستوفى لك استيفاء وافيا كاملا، ويزاد على ذلك عقوبة من الله بسبب جرأة عبده على ظلم غيره. الظلم يا عباد الله أمر خطير جدا، وبه يحصل هلاك الأمم. ضرب البرامكة ونكبوا نكبة عظيمة خطيرة، حتى أصبحوا من سوقة الناس ومن عامة الناس، وبالأمس كانوا في قصور الملوك والخلفاء، فجاءت واحدة من بنياتهم تحدث أباها أو تحدث أمها، تقول يا أمه ما الذي حول بنا الأحوال وغير بنا الأمور حتى كنا إلى ما نحن فيه؟ فقال يا بنية دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون، دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون. ثم أنشدت رب قوم أمنوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، نطق الدهر عليهم رب قوم أمنوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق، ثم أبكاهم دما حين نطق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإني أحذر كل مسلم من أن يظلم واحدا من إخوانه في عرض أو في مال أو في قليل أو في كثير. ومن أخبث هذا أقول، ومن أخبث هذا أن يشي أو ينقل المسلم عن أخيه شيئا ليس فيه، أو أن يزور ويعظم في شأنه أمرا ليس فيه، فإن هذا من أخبث أنواع الظلم. ولقد رأينا مصارع الظالمين في هذا الزمان، لقد رأينا مصارع الظالمين في هذا الزمان. والله لقد عرفنا ممن تسلطوا على أهل الخير، ممن تسلطوا على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فكان همهم وجل اهتمامهم أن يتسقطوا زلاتهم وأن يتربصوا بهم الدوائر، فما كانت العاقبة إلا أن يحيق المكر السيء بأهله. وعلى الباغي تدور الدوائر، ولا نقول هذا شامتين، لا والله، نعوذ بالله من الشماتة. لا يشمتن مسلم بأخيه فيبتلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. والله لا نشمت، لكننا رأينا مصارع الظالمين. وأقولها وعن تجربة، والله إن من ظلم في باب الوشاية والنقل السيء عنه فعليه بآخر الليل، وعليه بالوتر، وعليه بالدعاء في السجود والقنوت. والله لينتقمن الله لك ممن ظلمك حتى يفضحه الله بين رؤوس الخلائق، لأن الظلم معصية متعدية، رب نوع من الذنوب والمعاصي تكون قاصرة، فالذي يفعل معصية من المعاصي القاصرة على نفسه لا شك وزرها عليه وإثمها عليه وعاقبتها وخيمة، لكن من اقترف مظلمة تتعدى إلى عرض واحد من المسلمين، سواء في عرضه أو في ماله أو بالوشاية عنه أو في دمه أو بالتسلط عليه، فوالله لينتقمن الله منه، والله لينتقمن الله منه. وأخبث الظلم ظلم الضعفاء، هذا أسلوب يمارسه الجبناء أهل الخسة والدناءة الذين يظلمون الضعفاء، الذين يجدون أقواما أو بعض أقوام ليس لهم سلطان ولا نصير إلا الله جل وعلا، ونعم المولى ونعم النصير. فأولئك يوم أن يظلموا هؤلاء الضعفاء، والله إن لهم من الله عقوبة عاجلة في الدنيا وبلاء وعذابا مستطيرا في الآخرة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى في أول سورة النساء لما بين شأن أولئك الذين يلون أمور الأيتام والوصاية عليهم قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اتق الله بالآخرين يحفظ الله ذريتك من بعدك. إذا أردت أن تسلم ذريتك، أن يسلم أطفالك، أن يسلم أهلك وأولادك من بعدك، فاتق الله بالآخرين تحفظ ذريتك من بعدك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صلاح أبيهما، وهذا الصلاح يعني السلامة من الظلم، سخر الله به نبيا من الأنبياء يبني جدارا ليحفظ مال هذين اليتيمين، ليحفظ مال هذين اليتيمين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والله ما من إنسان يقدم على الظلم إلا وهي بداية الهلاك والفلس والنهاية والخراب له ولماله ولبيته. فيا عباد الله لننتبه لهذه المسألة ولنحذر منها. وإذا رأينا ظالما متسلطا على مسلم فقير لا حول له ولا قوة فليجتهد في أن يذهب له وأن يخوفه بالله. أعرف قصة حصلت لرجل في قرية من القرى، اشترى بئرا ولها حريمها بحق التملك، فلما اشتراها أخذ يبسط نفوذه يمنة ويسرة على أراضي للفقراء والمساكين من حولها، فما كان لهم نصير إلا الله، فما تركوه ليلة من الدعاء. عجائزهم وشيوخهم من الركع السجود دعوا عليه، فما هي إلا ليلة وجدوه خشبة على فراشه، ما حال بذلك عليه حول. ومصارع الظالمين قريبة، مصارع الظالمين عاجلة، ولكن ليبتلي الله عباده وليظهر آياته وليظهر قدرته سبحانه حتى ينتبه البشر ويعتبروا بذلك. الأمر الآخر أيها الأحبة من أسباب هلاك الأمم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أصبح في زمن المتمدنين، الذي أصبح في زمن الحضارة تدخلا في شؤون الآخرين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أصبح في هذا الزمن تسلطا وفضولية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أصبح في زمننا هذا مثلبة لا منقبة عند كثير ممن لا حظ لهم من الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلموا يا عباد الله أن سنن الله كما قلنا لا تتغير ولا تتبدل. إذا خليت الأرض، إذا خليت الأمة، أي أمة من الأمم، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فذلك مؤشر هلاكها وذلك مؤشر زوالها. كم تبقى بعد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السنين؟ 20 سنة؟ 100 سنة؟ الله أعلم. المهم أن أمة تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تحاربه وتقف في طريقه فاعلموا أنها منتهية زائلة هالكة لا محالة. وإن هي تمسكت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها أمة محفوظة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل وسبب من أسباب التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حينما يحصل التمكين فمقومات بقاء التمكين إقامة الصلاة والعناية بها وإيتاء الزكاة وعدم التهاون في جبايتها وصرفها لمستحقيها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، يوجد في بعض الأمم أمر بالمعروف ولا يوجد نهي عن المنكر. لا، لا بد أن يوجد الأمرين جميعا، لا بد أن نوجد الأمرين جميعا، أن نوجد الأمر بالمعروف وأن نوجد النهي عن المنكر. ليس كما يقول بعضهم خليها ديمقراطية، اللي يبغى يعمل خير يعمل خير، واللي يبغى يعمل شر يعمل شر، تبا وسحقا وبعدا لهذه الديمقراطية. لا، لا بد أن يؤمر بالمعروف وأن يوطأ أنف صاحب المنكر إذا لم ينقد إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وإلا فإن سنة الله ماضية فيه وفي غيره. انتبهوا لهذه المسألة. بعضهم يقول يا أخي لماذا التدخل في حريات الآخرين؟ عندك مشاريع خيرية تفضل، عندك أعمال خيرية تفضل، عندك أمور نافعة تفضل، لكن اترك الناس فيها. لا، لا يمكن أن نتنازل أو أن تتساهل أمة من الأمم تريد البقاء والتمكين، تريد العزة والرخاء والنعم بشيء من هذا. لا بد أن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. ولذلك ما يذكر الإيمان بالله إلا ويقرن غالبا بالكفر بالطواغيت. والذين أنابوا إلى الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ما يذكر شيء إلا بنفي ضده، إلا بإزالة ضده بتاتا، وإلا إيش فائدة الأمر بالمعروف وترك المنكر يمضي على ما كان عليه؟ لا، لا بد من تتبع المنكر والقضاء عليه حتى تسلم الأمة من شؤم ذنوب الآخرين والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما تهلك أمة وأهلها أهل صلاح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أبدا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس يقول خلاص لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا، نحن الآن مهتدون إن شاء الله بمن الله وتوفيقه، إيش الحاجة إلى أن نتسلط على الآخرين؟ لا، إن هذه الآية كما في الحديث يأخذها الناس مأخذا غير ما نزلت فيه، كما قال ذلك الصحابي: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، حتى لا يقول أحد ذنب على جنبه. لا يضركم من ضل إذا هديتم، لا، هذه الآية حجة والدليل لنا وليس لهم، لأن تمام الهداية إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم التساهل بهذه المسألة بأي حال من الأحوال. في الآية الأولى التي قرأناها: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فما بالك إذا أصبح في الأمة من يخطط للفساد، من يحمي الفساد، من يذب ويذود عن الفساد، حينئذ يكون الهلاك مضاعفا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف، لام الأمر المؤكدة بنون التوكيد الثقيلة، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن، يعني طاع ولا ما طاع، أعجبه ولا ما أعجبه، ما فيه، ولتأخذن على يد السفية ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم ببعضا ثم ليلعنكم كما لعنهم. تضرب القلوب بعضها ببعض وتحدث الأحقاد والفتن والكراهية ثم تعم اللعنة حينما يسكت الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن زمنا أو عقولا استقر فيها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الدوريات الجموس والجيوب حقات الهيئات، صلوا صلوا، أغلقوا الدكان جزاك الله خير، توجه إلى المسجد جزاك الله خير، هذا لا يعفي الأمة، لا يعفي الأمة من مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحد من أهل الهيئة رأى منكرا، لا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لماذا لا ننكر المنكرات يا أخوان؟ لماذا ونحن نرى المنكرات صباح مساء؟ قد يقول بعضكم: والله إذا كان يا فلان تبي تلزمنا بهذا الشيء وكل منكر أن بنغيره، الظاهر الواحد ما عاد يقدر. لا، من واجبك أن تغير كل منكر قدرت على تغييره، ولكن لكل شيء ظروفه وأحواله المناسبة في إطار لا يخرج عن الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. المهم أن لا يظن أحد أنه معفى من مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى من عنده منكر في نفسه مطالب أن يغير المنكر الذي يراه في غيره. بعض الناس يقول: إذا كان الإنسان صاحب معاصي لا يمكن أن يغير منكر. لا، أتجمع بين سوءتين، حشف وسوء كيلة؟ أن تكون صاحب منكر في نفسك أو في سلوكك وترى منكر وتسكت عليه، من واجبك أن تغير المنكر لعلك أن تقوم بذلك الحجة على نفسك، هذا أولا، وأن تقر بالذنب على نفسك هذا ثانيا، وألا تقع في الإثم برؤية المنكر والسكوت عليه هذا ثالثا. ومن باب أولى حينما ترى في أحد منكر أعظم، يعني حينما رجل مثلا حليق، من الله علينا وعليه بالهداية، يعرف جارا له لا يصلي، أيهما أعظم، كونه حليق ولا كونه لا يصلي؟ لا، ترك الصلاة مصيبة مع الجماعة. إذن نقول لهذا الحليق: من واجبك ويتعين عليك أن تطرق الباب على جارك أو أن تمسك به في أي فرصة مناسبة وتقول: فقدناك في المسجد. نصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا في حدود النصيحة وإطار النصيحة والمقدرة والأسلوب الذي تستطيعه. مو بالله يطرق الباب ثم تمسك مع جيبه اطلع انت فاهم، لا، ليس هذا من الحكمة في الدعوة ولا في الأمر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر. لكن من الحكمة في أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر إما أن تطرق عليه الباب ومعك طعام، هدية، اطمئنان، فقدناك، ما رأيناك، ما الذي أصابك، فتتناقش معه. لربما أكرمك الله بثواب أمرك بالمعروف ونهيك عن هذا المنكر، فمن عليك بالهداية والاستقامة في اتباع سنة نبيك فيما كنت فيه مقصرا. لا يظن أحد أن مسؤولية في هذا الدين تخص طائفة دون طائفة. وبعض الناس يقول: والله أنا من ذكرت، أنا من ذكرت ما أستطيع أمر بالمعروف والنهي. لا، وإن كنت من هذه الطائفة أو تسمي نفسك، وما عندنا هذه الطائفة لكن باللهجة العامية كما يقال، أنت مسؤول مكلف أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وإن كان فيك ما فيك من الذنوب والمعاصي لعلها أن تكون سببا في إقامة الحجة على نفسك. يقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعنت لعنا بسبب أنهم كان الواحد منهم يلقى صاحبه كما ورد في بعض الروايات فيقول: يا فلان اتق الله أو لا تفعل هذا، فإذا جاء من الغد لا يمنعه أن يكون أكيله وقعيده وشريبه ويرضى بما هو فيه من المنكرات. والله يا إخوان، كم فينا من المداهنة، كم فينا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ندخل مجلس وفيه ممن يهاب من القوم، فنسمع الموسيقى وتجد طالب العلم أو الشاب الصالح أو غيره يكسر في يديه ويفرقع أصابعه يريد أن ينكر المنكر، ويهاب هؤلاء أن يقول: إن هذا منكر لا يجوز فغيروه أو أغلقوه أو اشتغلوا بحديث غيره، بل إن بعضهم من ضعف شخصيته لربما وافق القوم في حديثهم، وربما شاركهم في حديثهم، ولربما سكت مطلقا. أقل الأحوال فلا تقعدوا إذا معهم إنكم إذا مثلهم. أقل الأحوال إذا ما استطعت أن تغير أو عجزت نفسك عن التغيير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وتخرج. لماذا؟ لأن الفساق يحتقرون من يوافقهم في الفسق، ويزدرون من يراهم على المعاصي ويسكت عليهم، حتى وإن قالوا ما شاء الله هذا شيخ متطور، هذا شيخ عصري، هذا شيخ الشباب الممتاز، ما يطب في الناس، هذولي داقينها بلوت، وذولي تفرجون على فيديو، وذولي قاعدين في كذا، وذولي قاعدين، والزقاير طفاية رايحة وطفاية جاية، وشوف هالشيخ الممتاز يا والله الشيخ ما مثله، آخر مدير من المشايخ. لا، إنهم وإن مدحوه بألسنتهم لكنهم احتقروه بقلوبهم. يقول ابن حزم في معنى كلامه: إن الفساق أول ما يحقرون من وافقهم أو شاركهم في فسقهم. لكن إذا خالفت القوم أنت تخالفهم ليش؟ لمخالفة المادة الثانية من نظام العمل؟ لا، لأنهم خالفوا الله جل وعلا، وقام في قلبك حبا وغيرة وتعظيما لله، كيف هؤلاء يخالفون ربك الذي خلقك وخلقهم؟ وقلت اتقوا الله أو بالأسلوب اللي رأيته مناسب: هذا لا يجوز، هذا لا ينبغي، اذكروا نعمة الله عليكم، تعصون الله بأعين خلقها، بآذان خلقها، بأيد خلقها، وتقوم وتؤدي ما عليك. لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتيقن أنهم سينتهون. يعني أناس مثلا يلعبون الكرة وقت الصلاة وأنت تمر، تجي تريد أن تأمرهم، يأتيك الشيطان يقول: شوف والله تكلم ولا ما تكلم، هؤلاء لن يغيروا ما هم فيه، تكلمت أو ما تكلمت، هؤلاء مكملين الجيم أو المباراة مكملينها مكملينها. لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتيقن أو أن يغلب على ظنك أنهم يستجيبوا لك فيما طلبت، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعض الناس يستدل بهذه الآية على ترك الأمر، لا، أنت عليك الأمر، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فلننتبه لهذه المسألة: فما مررنا بمنكر ورأينا قوما في منكر إلا ووجب علينا أن ننكر عليهم بقدر وبدرجات المنكر الواردة في الحديث، سواء تيقنا أنهم يستجيبون أو لا يستجيبون. وعلى أي حال، وطنوا أنفسكم، ستجدون من يستهزئ، ستجدون من يسخر: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. لكن هل يسكت المسلم؟ لا، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ولكن عادت الدائرة عليهم وكانت الجولة لنبي الله نوح عليه السلام. فينبغي أن لا نتردد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أعرف أن كثيرا من الناس يود أن ينكر، يود أن يأمر بالمعروف، يود أن ينهى عن المنكر، لكن يقول: يا أخي والله إحراج، يا أخي أستحي، يقولون إيش دخل الملقوف هذا، يحطون عني تصور إني أتدخل في شؤونهم. وهؤلاء إذا تصوروا عنك تصور خاطئ يدخلونك النار، وإذا تصوروا عنك تصور مثل ما قلت تصور عصري سيدخلونك الجنة. لا، لماذا؟ لأن كثرة الناس أو أكثر الناس ليسوا على الحق. في الحديث يقول الله جل وعلا: يا آدم قم فأخرج بعث النار، فيقول آدم: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في 1000 إلا واحد لاثنان. أكثر الناس ليسوا بعبرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أخي مسألة الكثرة ليست عبرة، والجماعة كما يقول ابن مسعود أو ابن عباس الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ينبغي أن نأخذ ديننا بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. إن مصيبة الأمة في هذا الزمن من أناس أخذوا الدين ضعفا، أخذوا الدين على استحياء، أخذوا الدين وهم إذا قام أحدهم يصلي انسل حتى لا يشعر أنه قام يصلي، أخذوا الدين وهم يدافعون عن الإسلام لا يحاربون أو يهاجمون أو يقاتلون به. لا، الدين قوة، أنت تملك سلاحا أقوى من أولئك جميعا، ما الذي يمنعك أن تكون قويا، قوي الشخصية لا أن تكون مسلما منهدما؟ الهزيمة النفسية التي حصلت في كثير من المسلمين تجده يسكت ويستحي ويجامل في كثير من أمور الدين والشريعة، وهو بهذا يضيف وهنا على الأمة بهذا السكوت والمداهنة. تصوروا إن الذين عرفوا الإسلام على حقيقته، ولعلنا وإياكم ممن يوفقون إلى هذا بإذن الله جل وعلا، شاب أمريكي أسلم بعد أن تأمل وقرأ واطلع، وماذا كان من شأنه؟ غير اسمه فورا وقال والله، ما قال والله الشعب الأمريكي يحتقرني، لا، لأنه يعرف أن اسما فيه فضل وفيه أجر وفيه ثواب أحوج إليه من اسم لا ثواب ولا أجر ولا فضل فيه. الأمر الثاني، صار يلبس مثل ثيابكم، ما قال والله الأمريكان يقولون لازم بنطلون ولا، وأنا وما حرم البنطلون، لكن رأى أنه يرتاح في هذا الشيء. بعض الناس تجده يفعل أمورا لا يحبها لكن حتى يوافق القوم فيما يشتهون. ليش؟ لأجل من؟ لأجل من أشرب كأسا وهي مرة وآكل طعاما غصصا؟ لأجل فلان وعلان؟ أين الحرية؟ أنت حر بنفسك يا أخي، أو أصابتك الذلة في نفسك إلى درجة أنك وافقت القوم فيما يريدون وأنت تكره؟ هذه ذلة أصابت كثير مسلمين. الحاصل، هذا الشاب الأمريكي كان يبحث عن وظيفة بمؤهلات كانت عنده، فنزل في الجريدة إعلان في ولاية من الولايات توجد وظيفة. ما الذي حصل؟ سافر إلى تلك الولاية وقدم طلب الوظيفة، وكتب في الطلب ليكن لدى اللجنة التي تحدد من يشغر أو من يعمل هذه الوظيفة معلوما أو علما أنني مسلم واسمي فلان، وإذا وافقتم علي في هذه الوظيفة فإني أشترط أن أقطع من وقت وظيفتكم جزءا للصلاة. شوفوا عزة المسلم. الآن اللي يدور بدنا وظيفة لو يقال شف اشترى العمل 8 ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 5، كم هي مشكلة؟ العصر والمغرب نجمعها جميعا. بعض المسلمين ضعيف، بعض المسلمين والله في ضعف، وقابلت في مختلف الأماكن تسأل الأخ مسلم يقول لك نعم صليت العصر، يقول والله نجمعها مع المغرب. وين تجمع؟ قال يا أخي وظيفة ما أستطيع، العمل ما أستطيع. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، وليس أصحاب الوظائف أو أصحاب الشركات أو أصحاب الأعمال. فيا أحبتنا في الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كان يشعر بعزة وهو يحمل الدين، من كان يشعر بعظمة مو بيشعر بأن يستحي لأنه متدين. أنا أذكر زمن، والله أذكر زمنا مر بنا، كان المتدين في المجلس ترمقه الأبصار وتسلقه الألسنة وينظر إليه شزرا، ولكن بحمد الله جل وعلا ومن الله علينا بهذه الصحوة المباركة أصبح الذي لا يوافق الدين ولا يلتزم بالسنة هو الذي يستحي ويخجل، إلا من كان مجاهرا معاندا مخالفا فذلك حقه وحظه من العناد ما يصيبه. لكن المشكلة في هذه المسألة التي هي من أسباب هلاك الأمم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نقول إن الأمة اجتمعت على ترك الأمر ونبذه، لا، وإنما بعضهم يستحي، وليس هذا الحياء، لأن الحياء خلق حميد يبعث على طلب مرضاة الله وترك ما أمر به ما نهى عنه. ليس الحياء مجاملة الناس والسكوت على المنكرات والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمان، تعرفون ما ينبغي أن يكون له من الدور والمكانة، خاصة في وقت كثرت فيه المنكرات في البيوت وفي الأسواق وفي مختلف مجمعات البشر. ومن هنا يلزم الأمة، يلزم الأمة على المستوى الإداري أن تجند الوظائف الطيبة المناسبة لرجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يلزم الأمة أن تبوئ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر من أطيب الوظائف، وأن تكفل لهم ما يكفيهم، لا أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعيفا أو مسكينا أو فقيرا أو قليل ذات اليد. كذلك يلزم الأمة فريق من المتطوعين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ما يقال حد الماسورة ولا حد السكة وبلاش الأمر بعدها، لا، حتى يكون حب الأمر بالمعروف والغيرة على دين الله وحب إنكار المنكر في كل مسلم. الآن يا إخوان، من المصيبة نعمة بذات في جانب، ولكنها مصيبة في جانب، كثرة الأسواق، انتشار السلع، تيسر حاجات الناس في كل مكان، لعله جانب من جوانب النعم، نسأل الله ألا تكون استدراجة، وإن كانت من علامات قرب نهاية الزمان كثرة الأسواق، ولكن ما يحصل ويدور في هذه الأسواق من المعاصي والمنكرات، خاصة التبرج والمعاكسات، يحتاج إلى كل واحد منكم أن يشارك ولو مرة واحدة في الأسبوع أو الشهر، لكي يشارك بجولة ميدانية عملية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا علمنا أن شيخنا شيخ الجميع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين قد خرج جزاه الله خيرا لكي يضرب القدوة للعلماء وطلبة العلم، محتسبا وهو عضو الإفتاء في الرئاسة العلمية، في رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعاء والإرشاد، خرج ذلك الشيخ الكبير، وليس ذلك من ساعة في وقته، مشاغله كثيرة، الناس يحتاجونه، يشفعون بين يديه أو يتشفعون إليه في بعض الحوائج حتى يشفع لهم، فتاوى، أسئلة، الهاتف شغال، ومع ذلك يخرج مع بعض طلبة العلم ليدور في الأسواق، وما رأى من متبرجة إلا ويتجه إليها: يا بني استري نفسك ستر الله عليك، ويدعوها بالحكمة والموعظة. شيخ جليل عالم يخرج بنفسه ليقول لنا ماذا؟ ليقول: أنتم يا طلبة العلم، أنتم يا جيل الصحوة، أنتم يا معاشر الشباب، مسؤولون أن تدخلوا الأسواق ولو لغير حاجة، ولو لغير حاجة. 5 6 7 من الشباب يلبسون شيئا يلقي عليهم هيبة، أو هيبتهم في قوة إيمانهم، المهم أن يرى أهل السوق أن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالساحة، وحينما يريد شاب يدخل للمعاكسة ونطلع أرقام وكلام فارغ، يعرف أنه إن وقع فلا تسأل عن أمره. حينما يقوم بهذا العمل جملة من الشباب، سواق ريمان، سواق الدولية، سواق العويس، أسواق طيبة، أسواق الديرة، جميع الأسواق، إيش يضر 7 8 من الشباب؟ هؤلاء يدخلون العصر، وهؤلاء يدخلون المغرب، وهؤلاء يدخلون العشاء، وش معهم رشاشات استسلم؟ لا، يدخلون أولا، والله يقذف الله الهيبة في قلوب الناس منهم. ثانيا، ما رآهم صاحب منكر إلا وخرج، لأن صاحب المنكر يسوقه الشيطان، والشيطان إذا رأى الحق ولا مدبرا ولم يعقب. المسألة الثالثة تكون فيه النصيحة، ربما امرأة جاهلة مسكينة، ربما شاب جاهل مسكين، تجد رجل يمشي هو وزوجته في منتهى الصح، في منتهى البساطة، ويسير بزوجة متبرجة، ايش اللي يمنع الشباب؟ السلام عليكم يا فلان، لو سمحت كلمتين. الله يجزاك خير، هذه الزوجة او البنية او الاخت، نسأل الله يستر عليك وعليها، حجبها يا اخي، استرها حتى لا تكون سببا في نوال إثم ووزر بفعل أحد الناس الفاحشة، أو حتى لا تكون سببا مدرج إلى المنكر، أو حتى لا تكون أنت مقرا لمنكر من المنكرات. إيش اللي يمنع؟ في هذا شيء يا أخوان، في هذا خطورة. المصيبة الآن أصبح الناس حينما يروا رجلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما أقول الناس كلهم، جزء منهم يتجهمون الآمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يا أخي أنت وش دخلك؟ أنت من الهيئة؟ أنت مع التصريح؟ نعم عندي تصريح. ممن؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. التصريح من عند الله جل وعلا. حتى أقول لصاحب المنكر هذا لا يجوز، أحتاج تصريح مختوم؟ لا يمكن هذا الكلام. نعم إذا ورد صفة معينة تنظم بها نشاط أو جهود المتعاونين مع الهيئات والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، فأهلا وسهلا بالصدر والأحضان، نكون أول من يتعاون مع هذه الجهات المنظمة لجهود المتعاونين مع الهيئات الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن هل عدم وجود هذا الشيء يمنعني أو يمنع أن أنهى عن المنكر وأن آمر بالمعروف؟ لا والله، ما أظن أن هذا موجود في زمننا، ولا يقول بهذا أحد ولله الحمد والمنة. إذن الناس قذف الشيطان في قلوبهم وهما ووسواسا وخوفا، فظنوا أن هذا من الأمور الممنوعة، وليس من الأمور الممنوعة أبدا. هل يوما من الأيام واحد منكم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقالوا له تعال ليش تأمر؟ بفضل الله ما حصل هذا، ونحن في بلاد يختلف شأنها عن سائر الدول. نحن في بلد تتعلق آمال المسلمين فيها بعد الله جل وعلا، شأننا يختلف عن شأن أي دولة وأي بلاد آخر. إذن فالمصيبة وسواس قذفه الشيطان في قلوب الكثيرين منا، فظننا أن الأمر بالمعروف لا يمكن أن يكون إلا لمن عنده جيب أو تصريح. لا، كل واحد منكم مسؤول. وبالمناسبة يا إخوان، وعلى أي حال سأتطرق لهذا في محاضرة قادمة إن شاء الله في الملز بعنوان مجالات جديدة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الشباب الطيب الآن كثر، أصبحوا عشرات الآلاف، لكن الكثير منهم ما له عمل، ما له عمل في الدعوة، وما له عمل إسلامي، وما له عمل ينفع الأمة. سنذكر من هذه المجالات أن يتعاون عدد من الشباب فيتكفل ويقول نحن فريق مسؤول عن الحسبة في الأسواق، نتعاون مع الهيئات، الأسواق التي لا تستطيع الهيئات أن تصلها أو كانت الهيئات أقل من أن تحيط بها، فنحن مجموعة نمر بكل حكمة، معنا كتيبات مسموح بتوزيعها من قبل الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد، مصرحة من وزارة الإعلام، امرأة متبرجة، تفضل يا أختي هذه رسالة، من أمرك بالحجاب؟ فضل وجوب الحجاب، رسالة في شريط في كذا من الأشرطة المسموحة. المهم نستطيع أن نصلح المجتمع، نستطيع، عندنا مئات المجالات لإصلاح المجتمع ودفع أسباب الهلاك. لكن المصيبة، من ينظم جهودنا؟ من يرتب هذه الطاقات؟ من يوظف هذه الطاقات؟ هذه المشكلة التي يواجهها كثير من شباب الصحوة. لذلك سوف أتطرق بإذن الله جل وعلا لمحاضرة قادمة بهذا العنوان، مجالات جديدة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أخبركم بمكانها. كذلك أيها الأحبة، لما نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب نجاة الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا ومثله بمثال واضح. قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا الماء مروا بالذين من فوقهم، اللي في الدور الأرضي لا بد يمرون على اللي في الدور العلوي علشان يطلون على البحر ويأخذون الماء. قال الذين في أسفل، هذه شغلة طويلة، فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، لو أن خفصنا خفص في قاع السفينة في قعرها، إيش يحصل؟ نحصل الماء مباشرة. إيش اللي يحصل يا أخوان؟ تغرق السفينة، فلو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. فنحن الآن في سفينة المجتمع، فريقان، فريق من العصاة المستهترين الواقعين في المعاصي المجاهرين بها الذين لا يخافون من الله ولا يستحون من الخلق، وفريق من الدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الغيورين على نعم الله، الغيورين على أمن بلادهم، الغيورين على نعم هم فيها مع علمائهم وولاة أمرهم. فريقان، الفريق العاصي لو ترك يخرق سفينة المجتمع عشان يحصل الماء بسهولة كما ظن وتصور أغرق السفينة فهلك الصالحون والطالحون، لكن الفريق الأول اللي في ظهر السفينة من الصالحين إذا أخذوا على أيدي أخذوا هي بالمسألة على كيفك، نعم تؤمر بالمعروف تنهى عن المنكر، يقال هذا لا يجوز هذا لا ينبغي هذا حرام هذا هذا، لكن إذا ما استجاب أخذوا فيه الإشارة بالقوة، فيه الإشارة بالتعزير، فيه الإشارة بالعقوبة، إذا انقاد وانصاع لأمر الله واستجاب للأمر بالمعروف وانتهى عن المنكر وإلا يؤخذ على يده. والدليل صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولتأطرن على الحق أطرا، وفي بعضها ولتقصرن قسرا، يعني المسألة ما هي والله على شور، إن بنا أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى شور، إن جاز لك طبق وإن جاز لك تركه، لا ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلعة إن جازت لك ولا رجعها، لا بل وجوبا أن تلتزم. نعم من حقك علينا أن نأمرك باللين بالحكمة بالهدوء بالموعظة بالهدية باللطف، نعطيك فرصة فرصتين، لكن أن يستمر هذا ديدنك وطبعك، لا الجسم الفاسد في البدن إذا صار فيه السرطان إيش يصلح له؟ يقطع يبتر وينتهي، فلا بد أن يكتم نفس الفاجر، الفاجر المصر على المعصية لابد أن يكتم نفسه وأن يفرك ويمرغ أنفه في التراب، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ما عندنا في هذا أدنى شك، ما أخذناه من قول فلان ولا علان من كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولنعلم أننا إن تساهلنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإننا أيها الأحبة نسلم أنفسنا ونجر هذه الرقاب لكي يقع فيها البلاء والهلاك والفتنة والعقوبة. يقول الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يا ليت الفتن يا ليت الفتن تصيب الظالمين وحدهم، يعني وانت جالس بهالبيت ما تدري إلا والله قنبلة ساقطة على جنبك مصيبته حلت عليه وحده، أنت لا يصيبك شيء ولا ينالك شيء، لا لا، إن الفتن إذا ظهرت، إن المعاصي إن المنكرات إذا ظهرت فتنة ليس شؤمها وهلاكها يخص العاصي وحده وإنما يتناول العاصي والصالح معه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كذلك أيها الأحبة تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك يعني نروح كلنا في داهية ننتهي، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم تهلكون إذا كثر الخبث وهو الزنا وما يدعو إلى الزنا والعياذ بالله. ومن المؤسف ومن المؤسف أن بلاد المسلمين إلا ما رحم الله قد انتشر فيها هذا الأمر حتى أصبحت مواخير الدعارة وحانات الفجور وأماكن الرذيلة والعلب المغلفة موجودة في كثير من بلدان المسلمين. ولنعلم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثر الخبث فيه إشارة إلى الزنا، والزنا لا يكون إلا باستهتار المرأة بحيائها وحجابها وقرارها في بيتها، يعني خروجها إلى الشارع، فإذا رأيتم المرأة زاحمت الرجال في الطرقات وزاحمت الرجال في الأسواق وزاحمت الرجال في الوظائف وزاحمت الرجال في التعليم فاعرفوا أن هذا طريق إلى كثرة الخبث وهو الزنا. لا يمكن، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن هنا تبقى صيحات الغيورين الأغيار من هذه الأمة، من علمائها، من دعاتها، من الناصحين لله ورسوله ولكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، تبقى صيحاتهم حذاري حذاري من الاختلاط في الوظائف والتعليم، حذاري حذاري من الاختلاط في الوظائف والتعليم. لماذا؟ لأن الاختلاط خطوة إلى كسر جدران الحياء والفضيلة، وبداية في اللقاءات الجانبية والجلسات المستقلة التي تفضي إلى الزنا والعياذ بالله. يعني حينما ترى رجلين مع امرأة في مكتب، ولا رجل مع امرأة في مكتب، قاعدين يخرجون حديث، ايش قاعدين؟ ولا نظرات بعضهم في بعض، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، سبحانك ما خلقت هذا باطلا. لا، إنما يفكر بعضهم فيما يفكر فيه الآخر من الرذيلة والفساد. يقولون السخفاء السذج البسطاء الأغبياء، يقول ليش أنتوا يا المطاوعة دائما كذا تفكيركم سيء؟ ليش أنتوا كذا يا المطاوعة تفكرون بالأمور الشينة؟ لا يا حبيبي، نحن ما قلنا هذا من ذوات أنفسنا، نقوله بقول من لا يقول إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى، كلام النبي ما ينطق عن الهوى، يقول وحيا، يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثم الشواهد في دول الغرب ودول الشرق كثيرة، ولكن ما أجمل كلمة واحد من المفكرين المسلمين الذي قال إنما نراه من دعوة في الإعلام والمجلات والصحف في كثير من دول المسلمين التي تدعو إلى حرية المرأة وخروج المرأة وتحريك النصف المعطل من المجتمع، إنما نراه من دعوة لتحرير المرأة ليست والله دعوة صادقة لتحرير المرأة، وإنما هي دعوة لحرية الوصول إلى المرأة، دعوة لحرية الوصول إليها. في فرق بين كونك تحررها وبين كونك تجد الحرية في الوصول إليها. نعم، في المجتمع المسلم ما يمكن واحد والله من الباب إلى الطاقة يكلم له حرمة ولا يأخذ معها ويعطي، خير يا طير، وين جيت معه محرم؟ إيش وضعك فيها؟ إيش علاقتك بها؟ تجد الإنسان لا يستطيع أن يدخل على بيت إلا وله علاقة، علاقة نسب، علاقة سبب، علاقة مصاهرة، أمر معين وبضوابط شرعية. لكن الذين ضاقت نفوسهم وكبتت أنفاسهم من هذه الرياحين والعطور الطيبة من أخلاق الإسلام، لأنهم جعلان والجعلان يهلكها الروائح الطيبة وتؤذيها، أرادوا أن يتنفسوا في الصهاريج وأن يتنفسوا في أماكن النجاسات والقدرات، ولا نفس لهم إلا بأن يكسروا الحواجز بينهم وبين النساء من خلال مجالات جديدة، اختلاط في الوظائف، في التعليم، في أماكن معينة، ثم بعد ذلك تصبح الفاحشة أمرا عاديا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما دامت المصيبة أو المعصية خفية فلا تزال الأمة بخير، لأنه لا يوجد مجتمع يا أخوان لم تحصل فيه المعصية. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت جريمة الزنا والسرقة وحصل ما حصل، لكن هل كان هذا أمرا عاما؟ هل كان هذا أمرا شائعا؟ هل كان هذا طابعا عاما للمجتمع؟ لا، كانت حالة شاذة نادرة. فحينما تكون المعصية حالة شاذة نادرة، والصلاح والطهر والعفاف والخير صفة عامة في هذا المجتمع، فعند ذلك يحصل الخير للمسلمين بإذن الله. وحينما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفتح الأبواب على مصاريعها للاختلاط بين الشباب والشابات والرجال والنساء، فذلك نذير الهلاك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. كذلك أيها الإخوة، تسلط المترفين، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها ولبئس القرار وبئس القرار. فيا أيها الأحبة، حينما يصبح المترفون المدللون اللي فحطون عند العزيزية واللي فحطون في شارع السلفين وشارع الموت، ويصبح أبناء المترفين والمدللين يعبثون بالنعم، سيارات على 100,000 و80,000 تلعب بالشوارع يمين يسار، هذه علامات هلاك، هذه بوادر خطيرة مؤشرات للأمة. أمم لا تجد ما تلبس، وأمم تموت جوعا، وأمم تموت عطشا، وأمم تستباح ديارها وتغتصب أعراضها، وأمة تلعب بال100,000 وال200,000 بالتفحيط واللف والدوران واليمين واليسار. أين من يأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء؟ أين من يأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء؟ أليس من الواجب أن تصادر سيارته وأن تباع بالمزاد العلني وأن يدخل مالها في بيت مال المسلمين؟ نعم، هذا الواجب، لأن من لا يعرف قدر النعمة يعرف قدر النعمة بالحرمان والتعذير. أما أن يترك يعبث ويفحط ويمين ويسار إلى آخر ذلك، هذا لا يرضي الله جل وعلا. ولا تظنوا أن جريمة هؤلاء الذين يعبثون ترفا وإسرافا بالأموال، لا تظنوا أن جريمتهم يكون شؤمها عليهم، بل هي والله عليكم، والله عليكم، والله عليكم. ولندفعن الثمن من أنفسنا ومن أعراضنا ومن أموالنا ومن طمأنينتنا ومن هدوئنا واطمئناننا إذا لم نأخذ على أيديهم ونقترهم على الحق أطرا. لكن نسأل الله جل وعلا أن يبرم لأمتنا أمر رشد يخسأ فيه فعل أولئك المفسدين المسرفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيها الأخوة، طيب نقف للأذان دقائق جزاكم الله خير. كذلك أيها الإخوة، من أسباب هلاك الأمم عموم الذنوب جميعا، الذنوب عامة من أسباب الهلاك. يقول الله جل وعلا: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ويقول تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ومن أعظم الذنوب التي هي سبب للهلاك العام والمصائب العامة جريمة الربا، كبيرة الربا، مصيبة الربا، التي في هذا الزمان جاء من خفافيش المسلمين الذين درسوا في الغرب يحاولون أن يقنعوا الناس بأن الربا الموجود في البنوك ليس هو الربا المحرم. كل شلة هذا أن نبدأ لغسيل أدمغة البشر في أن نغير الجريمة التي جرمها الله والمنكر الذي عده الله منكر والحرام الذي جعله الله حراما، أن نغسل عقول البشر ونقول: لا، ترى الربا الموجود في البنوك ليس هو الربا المحرم. مثل ما يجي واحد يشرب خمر يقول: شوف ترى هذا مو بالخمر اللي حرام، الخمر الحرام شيء ثاني. ويأتي بعد واحد يزني يقول: هذا مو بالزنا الحرام، الزنا الحرام شيء ثاني. هذه مسألة ما تنتهي. إذا أصبح الفجار المفسدون الخبثاء الذين يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا ويلبسون كثيابنا يغسلون أدمغتنا ويقولون كونه والله يتعامل بالربا مصيبة تخمه، لكن أن يقول للناس إن الربا الموجود ليس هو الربا المحرم، أجل وش الربا المحرم يا سماحته؟ طاغوت من طواغيت الأرض يسمي نفسه دكتورا وينشر بحثا ويقول إن الربا الموجود ليس هو الربا المحرم. هذه المصيبة مصيبة مركبة، أن يرتكب الإنسان الفاحشة الكبيرة الجريمة وأن يقول: ليست هذه هي الجريمة المحرمة. انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة حتى لا تغسل أدمغة الشعوب في آخر الزمان. ولذلك كما صح في الحديث: يأتي على الناس زمان يشربون الخمرة يسمونها بغير اسمها، وعلى ذلك فقس، سيأكلون الربا ويسمونها القروض الإنتاجية التي لا يدخلها الربا، ويأكلون الربا ويسمونها سندات الخزينة، ويأكلون الربا ويسمونه خصم الأوراق المالية، ويأكلون الربا ويسمونه لا. كونك تفعل منكر هذا منكر، لكن كونك تقول اللي أفعل هذا ليس بمنكر، قف عند هذا الحد. وما عرفنا يوما واحدا ذهب يميز عقدا من الذهب فذهب به إلى سوق الغنم. واحد عنده ذهب يبي يعرف ذهب عيار 21 ولا 17، يروح لسوق الغنم يقول لو سمحتوا أعطوني جواب هل هذا ذهب صحيح ولا 21 ولا 17، هذا مجنون. كذلك إذا أصبحت الفتوى أو أصبح الذين يتكلمون في أمور الشريعة ويحددون الربا المحرم من الربا غير المحرم، إذا أصبح هؤلاء هم الذين يحددون هذا، أصبحنا كمن يأخذ أو يصدق تمييز الذهب من أهل الغنم والشاء. ليس هذا بصحيح ولا بمعقول أبدا، وإنما يعرف الذهب أهله، وإنما يعرف الجواهر أهلها وهم العلماء. ولذلك فإن سماحة الشيخ ابن باز رد ردا جميلا، أسأل الله أن يمتع به على طاعته وأن يبقيه وأن يمد في عمره وأن يبارك في حياته، اجعله ظلا على هذه البلاد وعلى الإسلام والمسلمين. رجل والله ما عرفت الأمة قدره حتى الآن. نعم نحن نحبه، ولكن سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. الناس ما عرفوا قدر الشيخ محمد بن إبراهيم إلا لما ولى وانتهى فأفضى إلى ربه، أسكنه الله فسيح جناته وجمعنا به في الجنة. فكذلك أيها الأحبة، يبقى عدد من العلماء الذين ننصحكم بالتعلق بهم. دعوكم من فتاوى المرتزقة وأذناب المادة الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل وأصبحوا يحللون ويحرمون بما يمليه عليهم أصحاب الأهواء والشهوات حتى يقولون هذا ربا حرام وهذا ربا ما هو بحرام أو غيره. لا، إلزموا هؤلاء والزموا غرزهم وخذوا الدين والعلم منهم، فهم أتقى وأخوف وأخشى لله جل وعلا. هم أتقى وأخوف وأخشى لله جل وعلا، فمن هؤلاء يؤخذ الدين. وإلا إذا أردنا أن نسمع لقول كل ناهق فآخر مصيبة جتنا. الشيخ الغزالي رده الله إلى الحق ردا جميلا، الغنى ليس بحرام، مصيبة المصائب. كذلك إذا أراد الإنسان أن يأخذ دينه بالفتاوى الهامشية وأن يأخذ الدين يترك الثقات الذين عرفوا بالتمسك بالدين والزهد والصلاح والورع وقيام الليل والتعفف عن أموال الناس والتعفف عن الدنيا، إذا ترك أخذ الدين من هؤلاء الصالحين وأخذ من هؤلاء وهؤلاء، هذه مصيبة الأمة. كذلك خذوا مثالا آخر بعد، وجد شيخ يقول لا بأس لمن أردنا أن يتسبحن على الشاطئ أن يجمعن بين الظهر والعصر، لأن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة تجلب التيسير، لا حرج أن تجمع الظهر والعصر على الشاطئ. نعم يا إخوان، حينما نريد أن نسمع الرخص والفتاوى، الفتاوى اللي تخرج بفلوس وبغير فلوس أو للأهواء والشهوات وما تخرج توقيعا عن رب العالمين، فيها أشياء كثيرة. ولذلك يقول السلف ومن تتبع الرخص فقد تزندق. أقول إن الربا من أسباب هلاك الأمة. يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذنوا بحرب من الله ورسوله. الحرب من الله إيش نوعها؟ إيش شكلها؟ حرب ليست بالكيماوي المزدوج وإنما بجنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. حرب خسف، مسخ، زلزال، براكين، اجتياح، تسلط. يا إخوان الذنوب من أسباب الهلاك. لما تسلط هولاكو التتر على أمة الإسلام تتصورون كم مات من المسلمين في ذلك الزمن؟ أقل الروايات تقول مات 800,000 مسلم من أهل السنة، 800,000 مسلم. لكي نعلم أن الذنوب من أسباب هلاك الأمة، نحن لا نزال نظن أنه يمكن يعني تهلك دولة جنبنا، تهلك دولة ورانا، تهلك دولة عن قدامنا، تهلك دولة عن يميننا، لكن ما بعد خطر ببالنا أنه احتمال نهلك نحن. ليش؟ بيننا وبين الله عهد، بيننا وبين الله ميثاق. هل أخذنا صكوك الجنة؟ هل أخذنا الميثاق لئلا يصيبنا ما أصاب الأمم السابقة؟ أبدا يا أخوان، أمم أهلكت بذنب وبذنبين وبثلاثة، فما بال أمة اجتمع فيها كثير من الذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نقول شؤما هلكتم أو هلكنا، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم، لكن نقول احذروا، لأنه لا تظنون هلاك شيء. وبعدين إن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، يعني الله جل وعلا غيرته على نعمه حينما يرى العباد يجمعون ويتفقون ويسكتون ويداهنون وينافقون ويرتكبون المعاصي بنعم خلقها وخيرات رزقها وأمور سخرها، يرى عباده يعصونه بها، والله إن أخذه أليم شديد. 800,000 في أقل الروايات، وبعض الروايات قالوا هلك 1,000,000، وبعضهم قال 1,000,000 وزيادة، 1,000,000 وزيادة، يعني 1,000,000 وزيادة هلكت جميعا. بعض الناس يقول لك لا والله ما يمكن يموت 500,000 جميع، ليش ما يموت؟ ليش ما يموت؟ أليس الذي خلقهم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ يعني لا تظنوا أنكم أكبر شيء في هذا الوجود، هناك ما هو أعظم منكم، وخلقه الله جل وعلا بأمره بقوله كن فيكون. أفيعجزه أن يهلك أمة بلغت الملايين أو بلغت أكثر من ذلك أو أقل؟ كذلك أيها الأحبة، يرد الظلم في القرآن ويتناول أو يشمل معنى الذنوب التي بها تهلك الأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. يقول تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. أيضا لا تظنوا أننا يدفع عنا الهلاك أن نقول الله يعفو ويتسامح، إن والله مذنبين، إن والله ظالمين، إن اسمع قول الله جل وعلا فما زالت تلك دعواهم، يعني يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ما زالت هذه الكلمة دعواهم، لكن هل دفعت عنهم البلاء؟ حتى جعلناهم حصيدا خامدين، حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ويقول الله جل وعلا أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ويطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أمة محمد جاءت بعد هذه الأمم السابقة، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أهلكناهم بذنوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيها الإخوة، من أسباب هلاك الأمم الإسراف والبطر. يقول الله جل وعلا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، ويقول سبحانه ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. كذلك تكذيب ما جاء به الأنبياء، فإنه من أسباب هلاك الأمم يقول سبحانه فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية. والله إن الذين يأتون لكي يغفلوا عقول البشر ويقولون الربا الموجود ليس هو الربا المحرم، والخمر الموجود هذا مو بالخمر المحرم، والفاحشة الموجودة ما هي بالفاحشة المحرمة، هؤلاء إنما هم يكذبون الأنبياء فيما جاءوا به. والله يكذبون الأنبياء فيما جاءوا به. والله جل وعلا يقول فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية، ويقول سبحانه ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. المجرمين الذين كذبوا رسول الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى سنته في العباد ماضية. يقول تعالى أيضا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما آمنوا رجعوا، أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر أنكروا الذنوب، تعاهدوا تعاونوا على التجهم للمنكرات والنصيحة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. لما حصل هذا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم الله متاعا حسنا. ولنعلم أيها الأحبة أننا لا سبيل لنا إلى النجاة والاستمتاع بهذه الخيرات التي تنعم بها بلادنا، طرق، جسور، كباري، مستشفيات، حدائق، نعم، خيرات، ثروات، أسواق مليئة بالخضار واللحوم والفواكه والأرزاق، خيرات متتابعة متدفقة. والله لا سبيل إلى حفظها وبقائها إلا بشكر الله جل وعلا والتعاهد عهدا مع الله أن نغير المنكرات، أن ننكر المنكرات. ما ظنكم لو أن كل واحد مر على صاحب فيديو اختصر به كلمتين الله يجزاك خير، والله إنما تفعله من نشر الرذيلة بين الناس. والله إن هذه الأفلام اللي فيها الرقص والمصارعة النسائية والحفلات الماجنة والأفلام اللي فيها القبلات والضم وما فيها والأفخاذ العارية والصدور العارية، هذه والله سبب الهلاك. هذه تصد الشباب عن المساجد، هذه تجعل النفوس تشتهي الزنا، تبحث عن الفاحشة، تخطط للجريمة. يا أخي نحن في نعم، نحن في خيرات، ما تشوفها النعم، ما تشوفها الجسور، هالكباري، هالخيرات، هالمساجد، هالأسواق، فكر بنعم الله. أنت والله تقول إذا ما تقلع عن هذا تكون سبب في زوال هذا، تكون شؤما علينا. يا أخي اتق الله وشف لك بضاعة غير هذه، شوف لك تجارة غير هذه، راح جد ثاني نصحه، جد ثالث نصحه، والله لا يستحين على وجهه ثم يغير تجارته ونشر الفساد والرذيلة. لكن إذا صار الواحد لين مر على الله العافية يبيعون الأفلام الخليعة لا حول ولا قوة إلا بالله ويهز الرأس وما دخل على صاحب فيديو ينصحه. ليش؟ لماذا المسلم ضعيف؟ لماذا المسلم جبان؟ لماذا المسلم ضعيف شخصية؟ أنت جاي تنصحه من الكتاب الأخضر ولا من نظرية إنجل ولا ماركس ولا لينين؟ تنصحه من كتاب الله جل وعلا، تنصحه من كتاب الله جل وعلا، فما عليك خطر. والله صاحب تسجيلات وكثير منهم، لكن الكثير منهم معروفين وأعرف منهم من بينهم واحد وتعرفون أكثر، صاحب تسجيلات أغاني حول تسجيلاته إلى تسجيلات إسلامية بفضل الله، ثم بفضل شابين مروا عليه وكلمتين طيبة في ساعة كان طفشان وزهقان وزقاير طائرة وزقاير جاية والطفاية مليانة قطوف، ففتح الله على قلبه واستقام وتاب، وبدلا من أن يبيع الغناء واللهو والمجون والطرب أصبح ينشر بين الناس كلام الله وكلام رسوله والخطب والندوات والمحاضرات. إن الحسنات يذهبن السيئات. فيا إخوان ينبغي أن نتعاهد على إنكار المنكر، ينبغي أن نتعاهد على التغيير، ألا نستحي بإنكار المنكر. وبعض الناس يقول لك يا أخي أنت بتصير ندقق بس ما همك إلا محل فيديو فلان حلق اللحيته وفلان مسبلن ذوبه وفلان ما بيصلي مع الجماعة. هذه صغائر الذنوب وكبائرها، لأن هذه ليست صغائر بعد، فيها كبائر تجتمع ثم تكون هلاكا للأمة جميعا. فإذا سكت عن هذه وعن هذه وعن هذه سكت عن شيء كثير ثم حققت سنة الهلاك والإهلاك لهذه الأمة بشؤم ما تفعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. ختاما أيها الأحبة، هذا جزء مما يسر الله في بيان بعض أسباب الهلاك التي من وقعت فيها من الأمم كانت استحقت سنة الله بإهلاكها، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، تهلك وتنتهي. فهل من معتبر؟ هل من مدكر؟ والله إننا نرى الأمثلة صارخة واقعة. الكويت أمسوا، ولا نقول شماتة، لكن لكي نعتبر ولكي نتعظ، لأن نعلم أن مصيبتنا مصيبتهم، مآسينا مآسيهم، نحن ما نشمت فيهم، أخوالنا وعماتنا وجداتنا وأصهارنا وأنسابنا وجماعتنا كلهم ما نشمت بأهلنا، لكن أمسوا غابت عليهم الشمس وهم أغنى خلق الله، من الأثرياء من خلق الله، من أهل النعيم من خلق الله، وأشرقت عليهم الشمس وهم لا يملكون إلا ثيابهم التي يلبسونها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أحد الأساتذة كان في أمريكا يتصل بأهل في الكويت، إيش صاير؟ يقول والله ما ندري إيش صاير. هو في أمريكا عبر الأقمار الصناعية CNN يشوف إيش اللي داير، والجماعة يتصل على أهله، يا جماعة احنا شايفين دبابات داخلة عليكم، شايفين الإطلاق، في ضرب للقصر، في في في، والله ما نداري، ما أدري هي مناورة هو شيء غريب، احنا ما نداري وش. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. حصلت بعض الأمم هلكت، كان الناس يبيعون ويشترون في الأسواق ويحرجون والصناعات، وفجأة إلا والأعداء قد دخلوا وحلوا بهم. أما يعلم جنود ربك، هل كما في سورة ياسين إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يتخاصمون ويتبايعون ويشترون في الأسواق ويأخذون ويعطون ويردون؟ فيا عباد الله خافوا الله، خافوا الله، والله إن النذير بنا، إن النذير لنا، وإن العبرة ماثلة أمامنا. هلكت لبنان وما اتعظ كثير من الناس، وهذه الكويت هلكت، ونسأل الله أن يردها لكي يحكم فيها كتاب الله وسنة نبيه، ويمر فيها بالمعروف وينافيها عن المنكر، وتكون عبرة لأهلها وأصحابها وقومها. فالعبرة يا أخوان ينبغي أن تؤخذ، وإلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني ننتظر حتى يأتي الأعداء ويجثمون على رقابنا وصدورنا، وبعدين يقول ها اذرنا ظالمين، اذرنا مذنبين، اذرنا اذرنا. لا، ينبغي أن يغير الناس. لكن في الحقيقة يا أخوان التغيير ليس على المستوى المطلوب. بعد هذه الفاجعة والله كنا نظن المساجد تبي تمتلي والناس بيرجعون إلى الله، أصحاب المحلات الفيديو بيتوبون إلى الله ويغلقونها، أصحاب محلات الأغاني، التبرج، السفور، المعاكسات، المخدرات، أشياء كثيرة، والناس نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. مصيبة، مصيبة أن العدو يتسلط على الأمة ويكون لك فيه عبرة ولا تعتبر أبدا. أن العدو يريك الله في بأسه عبرة وآية ولا تتذكر أبدا. متى نتذكر؟ مثل إنسان جاه السرطان في رجله، قال يتأول يا رجال ما بعد وصل قلبي، ورق السرطان إلى ركبته، قال يمدي إن شاء الله نركب طرف صناعي، وصل السرطان إلى فخذه إلى جوبه حتى أهلكه. يعني الذي لا يبادر بعلاج نفسه، الذي لا يبادر بتصحيح أوضاعه، متى يبادر؟ إذا دب السرطان في قلبه واختلط بدمه وأهلكه، ولا ينفع فيه عندئذ حبيب ولا طبيب. فنسأل الله لنا ولولاة أمرنا ولأمتنا وعلمائنا وشبابنا أن نعود إليه عودا حميدا، ونسأله المرد إليه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تحمي حوزة الدين، وأن تحفظ أعراض المؤمنين، وأن تعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك البعثيين، اللهم أهلك البعثيين في أنحاء الأرض جميعا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أحطهم عددا واجعلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل سلاحهم في صدورهم، اللهم اخسف الأرض بهم وأرسل طيرا أبابيل من فوقهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم افضحهم بين الخلائق، اللهم من أسر في نفسه سوءا ومكرا وخديعة لنا ولولاة أمورنا وعلمائنا، اللهم اخذه وافضحه على رؤوس الخلائق. ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.